خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سيد ولد آدم، سيد من تعبد، سيد من قام وصام وطاف وجاهد، أفضل متبوع وخير هداية، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نعيش معه في صيامه مع خزائن الرحمن في هكذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا من بركات سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي علمنا إياها في الصيام أنه بركة في الطعام، بل وبركة في الفعل نفسه، ونزيد والله هو بركة في الوقت، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو تأخير السحور، كما في الصحيحين عن أنس أن زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، قلت يعني أنس كم بينهما؟ فقال زيد قدر 50 أو 60 آية. الله أكبر، انظر، كانت أعمارهم وأوقاتهم تحسب بالعبادات. قال له قدر 50 أو 60 آية ففهم، وذلك يعني قبل أذان الفجر بحوالي 20 دقيقة تزيد أو تنقص قليلا، وهذا والله وقت مبارك، فهو في الثلث الأخير من الليل، وقت النزول الإلهي، نزول رب العالمين إلى السماء الدنيا، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. والسحور في هذا الوقت فيه من الأجور ما فيه، ففيه أجر اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسحور في هذا الوقت يجعل الإنسان يستفيد بطاقة الطعام لأطول وقت ممكن أثناء النهار. سبحان الله العظيم، هذا الذي ذكرته في هذه الحلقة والتي قبلها لا أتكلم فيه عن قيام أو صيام أو صدقة أو جهاد، أنا أتكلم فيه عن أكل، عن طعام. هل هناك دين يعطي أجر وحسنات وكل هذه العطايا على أن تأكل؟ انظر، لما كان الطعام لله وفي الله وعلى هدي رسول الله صار عبادة، بل من أجل العبادات. وهكذا اجعل حياتك لله وفي الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لتطبق قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلاصة الكلام في السحور ما قاله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن السحور بركة أعطاكموها الله عز وجل فلا تدعوها، رواه أحمد. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.